فلنولينك قبلة ترضاها، أي ترضاها يا أكرم الرسل، يا أشرف الخلق، يا حبيب الحق، فلنولينك قبلة ترضاها. وورب الكعبة ما رضي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الخير في الدنيا والآخرة، ولكن انظر إلى تكريم الله لنبيه، أي تكريم هذا؟ نعم، أعلم أن الله قد كرم نبيه صلى الله عليه وسلم تكريما لا تسعه العبارة في كثير من مواضع القرآن الكريم، لكنني أرى أن هذا الموضع من أرق مواضع تكريم الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أيها الأحبة، تدبروا معي الآية، فلنولينك قبلة ترضاها، ثم فولي وجهك. يأتي الوعد من الله جل وعلا بالإجابة، وتأتي البشرى من الله لنبيه قبل أن يأتيه الأمر بالتكليف والتوجه إلى بيت الله الحرام. يأتي الوعد وتأتي البشرى في قوله فلنولينك قبلة ترضاها، ثم يأتي الأمر بعد ذلك بالتكليف بالتحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا كما في رواية البراء بن عازب في الصحيحين، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فكان يقلب وجهه في السماء يرجو ربه سبحانه أن يوجهه نحو قبلة أبيه إبراهيم، نحو بيت الله الحرام. أنا لا أعلم أحدا من الخلق قد أرضاه خالق الخلق كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم أحدا من الخلق قد أرضاه ربه جل وعلا كما أرضى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. وانظر في المقابل إلى قول الله حكاية عن نبيه موسى وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول لنبينا محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل بعد هذا الرضا من رضا؟ هل بعد هذا العطاء من عطاء؟ فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله على كل خلقه، فرفع له ذكره وأعلى له قدره، ووضع عنه وزره، وزكاه كله، زكاه في عقله، فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في فؤاده، فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في نطقه، فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، زكاه في صدره، فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره، فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره،